المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يا الله بكل شيء. نور على نور، نور على نور، نور على نور. رجال لا تلهيهم Oh,

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض الله أكبر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب يغشاه ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يغشى